يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة جاءت بعد ما حصلت الموقعة التي حكاها الله في غزوة الحديبية، وكان للمؤمنين برسول الله رأي ولرسول الله وحده رأي، ولم يرتض المسلمون ما قال به رسول الله. ليه؟ تتعصب للإسلام، كيف نقبل الدنيا في جميع ونيجي ويبقى قريبين من الحرم كده ويمنعونا من نجي؟ يقول له صحيح، بس أنتم ما تعلموش اللي يعلم الله، تبين لهم ما علم الله، أنكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركة، فإذا كانت المعركة لا تستطيعون أن تميزوا من آمن سرا وتجهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لأنكم قتلتم المسلمين على دينكم. ولو أنهم تبينوا يعني اشتركوا كده وعرفنا أن ده حي المسلمين وده حي الكافرين كنا أذقناهم العذاب الشديد. وذلك قال لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه قريبا. اذا الحق علم ما لم نعلم، لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح. هم يقولوا لا ما نصدقش وياهم، ده احنا لازم نجابهم. طيب وبعدين لما جه سهيل بن عمرو عمل عقد الصلح كتب قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف الا باسمك اللهم رضي رسول الله. يبقى رضي رسول الله بمبدا ايه الصلح، ورضي بان يغير الايه الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول على الجاهليه قل باسمك اللهم ادوح، ورضي ان تكون المعاهده 10 سنين وتنفيذها 10 سنين يخليهم يدخلوا يجي ويعملوا العمره بعد سنه، يبقى تحكموا في الزمن يعني هيردوهم بلا عمره وهيتحكموا فيها بعدها. الله كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا، المسلمين جعلوا. ولذلك قلنا دخل رسول الله على ام سلمه رضي الله عنها وقال يا ام سلمه هلك المسلمون امرتهم فلم يلتفتوا. ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله انهم مكروبون يعني محزونين قوي لانهم اشتاقوا الى البيت والى الطواف، وبعد ذلك يكونون على بعد 20 كيلو ولا بتاع ويمنعوهم بمساله صعبه. يا رسول الله اعمل الى ما امرك الله به، فان فعلت يعني اذبح الهادي، فان فعلت ذلك علموا ان ذلك عزيمه وكل واحد يقوم يعمل العمليه، والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من ذلك. وفعلا قبل ما يوصلوا المدينة كان ربهم أعلم أنا ما عملتش كده، أنا كنت هذا وانصركم، إنما فيه مسلمين من سطروا إسلامهم عن الكفار، فلو دخلتم لهاجمتم الكل، ولو هاجمتم الكل تبقى أصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم إيه منهم الله. يبقى رسول الله قبل الصلح أولا وذكر مرجوش، قبل أن يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله. سيدنا علي قلنا انه ايه اصر على ان يكتب بسم الله، واصر على ان يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له لا، ده لو علمنا انه رسول الله ما اسمش له، ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي ما رضيش يكتبها، لست وطوعتك لما قلت رسول الله، فرسول الله قال اكتبها. فلما كتبها على امتعاض التفت الي رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل، يعني حيحصل لك انت مثل هذا الموقف. وقد حصل في ايام موقعه ايه موقعه صفين لما حبوا يعملوا صلح بين علي ومين معاويه، قال اكتب هذا ما تعاقد عليه علي امير المؤمنين. قال له لا حيلك، لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقفلك، ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب. افتكر كلمه مين؟ قال له ستسام مثلها فليه. اذا المساله مش في حميه اسمها الحميه الكاذبه، والحميه الصادقه ان تكون عندك حميه في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقيده. فلو انك انت وقفت نوم هتذكر المعركه وبعد ذلك يحصل ما يحصل. اذا الحق سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في هذه السوره: يا ايها الذين امنوا، يا من امنتم بي الها وامنتم بي واحدا وامنتم بي قيوما وامنتم بي حكيما وامنتم بي باني اجازي على السيئات وامنتم باني استطيع ان اجعل الاخره الان، اجعل الساعه صلح دلوقتي، يا من امنتم بي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ دي مساله شائعه حتى في الفلاحين. واحد يجي مثلا قدام واحد وكان عامل جنب، يقول يجي قدامه يقول له انا بين يدي. يعني ايه بين يدي؟ افعل به ما شئت. فالله يقول للمؤمنين: اوعوا تقدموا بين يدي رسول، انتم بين يدي رسول الله. اوعوا تقولوا رايي قبل ما يقول لكم، اوعوا تقولوا رايي يخالفكم. ولذلك سيدنا عمر لما قال: انا اقبل الدنيه، قال ابو بكر له: يا عمر الزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، انه رسول الله، وما دام رسول الله يبقى اللي يقول على العلم. فلا تقدموا بين يدي، يعني لا تقطعوا امرا قبل ان يقضي فيه رسول الله، ورسول الله لا يقضي الا عن وحي من الله. فكانكم ان وقفتم امام امر من رسول الله، وقفتم امام امر من مين؟ الله الذي امنتم به، والا كنتم مش متقين. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اذا قال الله او قال رسول الله ما تقدموش انتوا راي من عندكم. ولذلك يقول لك الاقل حين يجلس، يجلس امام الاعلى. ليه؟ لانه يبقى في مواجهته. حين يكلمه ما يحتاجش، ان كان عن يمينه ما يحتاجش يعمل له كده. ما بيشوفش واحد لما يكون على يمينه وبده يكلمه بيعمل له كده، يوطى عليه ولا شماله كده او قدامك. فلا يكلفك حركه. وبقول لك انا بين يدي، افعل بيه ايه؟ افعل بيه ما يعنيش ماشي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. ان اردتم ان تقدموا بين يدي الله ورسوله، انتم تبقوا مزعمين بان تتقوا الله. تتقوا الله ايه؟ ما تبقوش كالجارين في الايمان. لانكم ما دام امنتم بالله وامنتم بالرسول، ما يصحش انك انتم ترجعوا ثاني ايه؟ وتخالفوا. واتقوا الله ان الله سميع، سميع لكل صوت يقال. وهم قعدوا يقولوا لا نقبل الدنيا في امورنا، لا لا تدعوا، وعليم بما في نفوسكم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. يبقى اول حاجه قال ايه؟ لا تقدموا او تقطعوا امرا إيه؟ بين يدي رسول الله، بل قول احنا اليك اللي تقول عليه ايه؟ ننفذ. زي ما نفذتم الحكايه اللي قالها وانتم ما كنتوش راضيين عنها، صلح نفذته. طيب باسمك اللهم نفذته. ما تعاقد عليه رسول الله، قالوا لا بلاش رسول الله، وعملت به، رضيتم بكل هذا. يبقى كل اموركم لازم تقضى عن ايه؟ بين يدي الله. ما تقدموش لكم راي ابدا، ما دام لله فيها راي وما دام لرسوله فيها راي. لان الطاعه قسمين، فيه يقول الحق اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ادي واحد. ومره يقول اطيعوا الله والرسول، يعني ما يجيبش امر، ما يكررش امر الطاعه. في الاولى قال اطيعوا الله وايه؟ واطيعوا الرسول. فجاب لله طاعه وللرسول طاعه. ومره يقول اطيعوا الله والرسول، ما بيكررش امر الطاعه. ومره يقول ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ما كررش كلمه الطاعه. ليه؟ لأن ولي الأمر لا طاعة له في معصية الله. يبقى ساعة ولي الأمر من باطن مين؟ من باطن طاعة الله وإيه؟ طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لأن رفع الصوت أمام من تحدثه عيد صوتك على عينه. وإحنا حتى بنقول لك ده ما يصحش يعلو صوت على صوت المعركة. مش بنقول كده عبرتنا، يعني ما دام فيه صوت للنبي ما يصحش ان الصوت يعلى على صوته، ولازم يكون اقل من الصوت، يكلمه بادب، يكلمه بخشوع، ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ليه؟ لأن التوقيت يجب أن يكون كما يكون بالإيمان به، يكون باللسان أمامه، ويكون بانخفاض الصوت أمامه، لأن رفعة الصوت تدل على ما على التساوي، وإما على الإيه؟ وإما على العلو. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولوش تعالى يا احمد وتعالى زي محمد والدنيا، بتقولوا ببعض. طب تقول للضمير تعالى يا محمد نعمل كذا، تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش ايه، لازم تقول يا ايها الرسول. لان ربك الذي خلقك وخلقه وارسله لك رحمة لم يخاطبه يا محمد، فكيف تخاطبه انت؟ الله خاطب كل الرسل باسوأهم كده، يا ادم اهبط بسلام، مش كده؟ يا نوح برضو اهبط بايه؟ بسلام. يا ابراهيم، الله، يا موسى، يا عيسى، كل باسميهم الا محمد لم نهب في القران يا محمد ابدا. فاذا كان خالقه لم يدعوه باسمه، انت تدعيه باسمه، لازم تدعيه بالوصف اللي هو ايه؟ يا ايها الرسول، يا ايها النبي، زي ما ربنا ايه خصمه. والا كنت انت اعلى مقام من اللي خلقك بقى، اذا كان اللي خلقه بيقول له يا، ما بيقولوش يا محمد، وانت تقول له يا محمد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما هم زيكم، ان تحبط اعمالكم خشيه ان اعمالكم تبقى حابطه. لان اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده ادي واحده، او ان تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او تدعوه كما تدعون انفسكم، يبقى دي يحبط ايه؟ ليه؟ لان عملك الذي تعمله على انه نية طاعة صادر من من الذي كلفك به؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم كلفك به من عند نفسه ام من عند الله؟ كده من عند الله. كيف انت لما ما توقفش به تبقى ما وقفش له. لما يجي رسوله اي واحد وبعدين تهينه، المرسل له يزعل ولا ما يزعلش؟ لان رسولك نفسه. فاذا كنت هتعمل رسول جاي اي واحد منكم، يبقى ما ينفعش يبقى هادم او مرسل ايه؟ او مرسل لكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يعني تحبط عملك وانت مش دار ليه؟ في غمره انك قلت بيه، لانه هو بالمؤمنين ايه؟ اوعى تتخذ الرأفة دي والرحمة وسيلة انك تتدلع وياه. لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم، تحتفظ له ايه؟ بمهبته وكرمته، ولا تجعله زيك في الخطاب ابدا. اياك ان الرحمة مش عزيزي احنا واحد يدلل الخدام بتاعه، يقول الخدام الغبي يعمل ايه؟ ينغر بالتدليل. يوم لما يجي يندهله كده يصهين شويه مش ما يجيش الله. ولذلك الرجل العربي قال ايه؟ السلام عليكم قوم حسنت اخلاقهم. قالوا وما اعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد، ده اول مره تشوفنا، فكيف حكمت علينا بحسن الخلق؟ قال والله لقد عرفتم حسن اخلاقكم من سوء اخلاق عبيدكم. من سوء ليه؟ لانهم ما بيعاقبوش على الزله، لانهم ناس طيبين. يقول لي يغري مين؟ قال فاياكم ان تعتبروا بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل كما فعل معكم كذا، اديله برضه المهابه اكبر من ايه؟ من هذا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، ده المقابل بقى، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه؟ أنا خدمت رسول الله 20 سنة، فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف الرحمة، شوف الرأفة. ولكن هذا يجب ألا يغريكم عن منزلتكم منه، بل الدون التوقير اللازم له، ولا تسقطوش الرأفة بكم، ما تسقطش المهابة عنده. إن الذين يغضون أصواتهم، يعني ويكسبونها، يكلموه كده بإيه؟ برقة مش بعلو صوت. من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني ايه؟ قال لك صحابة رسول الله وأتباع دينه وهو الإسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله، لأنهم مفوضين أن يحملوا أمانة رسول الله إلى العالم كله. فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم، عشان ما نفتش إلا مين؟ الصنديد الصنفور. ودي مأخوذة من امتحان الذهب. يمتحنوا الذهب يجيبوه يغلوه في البطاقة على جانب الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يفتح إلا إيه؟ إلا هو عيار 24. فيه معادن تخليه عيار 21، في معادن تتكلف وخليه 18، في معادن يخرج وخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي دي ونقعد ايه ندخله النار، مين يطلع فاياكل يطلع المعادن الخبيثة اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. وإلا فالصلابة في الشيء تجي من ان ايه؟ من ان كل ذرة ملتحمة بذرة التحاما قوية، مش مفيش فاصل يعني. فأي جبهة زي ما قلنا ده سل ستيل زي ما سموه ايه؟ يعني هذا ده صلب. صلب يعني ايه؟ يعني مفيش فيه معادن غريبة. المعادن الغريبة دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوة، تقوم تخليه زي ما يقولوا خير يعني الضربة يقتل، وهو عايز يخليه ايه؟ صلب. أهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الإنسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ده اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنة ثابتة عندهم ولا مش ثابتة. وإن كانت ثابتة والله ياخد ممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد بس. ليه؟ علشان نكون عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الأولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمة جسيمة ليبلغوا رسالة الله إلى العالم كله. ولذلك تجد ليكون الرسول ايه؟ شهيدا عليكم وتكونوا أنتم به. يبقى واخدون رسالة مين؟ يبقى كل مسلم منه، كل مؤمن على دين الله وبرسوله يأخذ مهمة من مهمة الرسول. الرسول يشهد أنه بلغنا، ونحن يجب أن نشهد أننا بلغنا الناس. يقوم لازم يمتحنه. ولذلك تجد في أحداث في الإسلام يجي الإسراء يقوم لا إيمانه بقى راح في ليلة واحدة وفي ليلة السماء. يقول احنا عايزين كده، احنا عايزين ننفي الخبث ده، وعايزين ما يفضلش مسلم الا الايه؟ الا اللي يحتمل المهام كلها، ويعرف ان الغايه اللي بيحارب من اجلها اثمن من الحياه التي يتركها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون ويموتوا نعمل لهم ايه؟ نكافئهم بحاجه ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقة الموت، ده ذائقة الموت في نظركم، لكن الشهيد ما يموتش عند ربهم ايه؟ احياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل وهب حياته، يقول انت وهبتني حياتك، انا اهبك الحياة فلا تموت ابدا، هتموت عند الناس انما عندي احياء عند ربهم ايه؟ عند ربهم ايه؟ يرزقون. اذا الفتنة والاختبارات والاشياء بتقف عشان ليه؟ عشان تصفي النفوس المسلمة من الخور الذي تقع فيه نتيجة لوسوسة الشيطان. إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. هي اللي قال وعد الله الذين امنوا مغفرته ايه؟ واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، جماعه كانت اخذت زراريهم اسرى فجمع عشان يراجعوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه يعني ايه؟ يطلق ويدي حريه للاسرى بروبلم. فراحوا بقى عند بيت النبي وزوره وما جوش لا من الابواب ولا لهم من ورا. يا محمد جعلوا نداء الرسول بأول غلطة انهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا انهم ما جوش من على الابواب راحوا من بره لانهم ما يعرفوش رسول الله في حجرة مين، حجرة عيسى، حجرة حفصة، حجرة ام سلمة، فراحوا من ورا. طيب انتم تعلموا ان رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع اهله ومهمات مع ربه. فاذا كان رسول الله له الزاهد لا في المسجد ولا هو زاهد لكم، يبقى اما ان يكون في مهمته مع الله مش حلوا، واما ان يكون في مهمته ايه. فما دام انتم مسكتوش مكان يصح انك ايه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على ايه على راحته. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ايه لا يعقلون أظن. لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم. انت بطبيعتك كده بعد ما تخرج من واجبك نحو اهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي انت بتكون تقيم فيها كويس، لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. لانه لما خرج بعد ما نزوله اطلق نصف الاسره، قال والله لو صبروا وانا واخرج عليهم لكنت اطلقت الاسره كلهم. انما جعل ذلك ادبا لمن خرج على اللياقه والادب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اكثرهم ام قال لك من الاكثر ده والباقي يعقل؟ انما ده قليل ما سمعوش كلام الاكثر، ما سمعش الكلام والاكثر تغلبوا يا محمد. ما يسمعش كلام. ولو انهم صبروا اي حتى تخرج اليهم بعد قضاء اوقاتك مع اهلك او خلوك مع ربك او راحه نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ما اخذناهمش برضه بالايه العذاب، ورسول الله جزاهم على قدر ايه على قدر اعمالهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نلاقي الذين امنوا كيف؟ اولا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا اول حاجه. وبعدين يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله ايها ايها المؤمن كل هذا يبقى ايها الايه. قال لك من بيجيب ايها المؤمنين فايه ده يبقى دل على ان ده شيء، ما بيجيبش عطف على بعض كده عطف على بعض. بدليل ان سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك طبعا خطير وخلاص، لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يا ما كانش يقول واقم الصلاه، قال يا بني ايه اقم الصلاه. طيب وبعدين وامر بالمعروف، ما قالش يا يا يا يا بني امر بالمعروف وانهى عن انك لا، لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح، فخلاها في نداء ايه في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء كده التقديم بين يدي رسول الله بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان نقبل الايه الاصوات. وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من فسقة الرطبة. الرطبة مرحلة من مراحل التمر، لأن مرة يبقى إيه طلع وهو صغير، وبعدين يبقى إيه بص يبتدي يلون أصفر والأحمر، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها إن داخله كش والإخرة أبت، مش اللي بنشوفها كده ازاي بنلطها كده. فان كان الجو حارا وجافا تقوم تنشف الاسرة على الرطبة، كل ما يكون جاف وحار اسد تلزق الاسرة في الرطبة يبقى تمر. اللي انت بتشوفه ناشف ده مرة على كل حال، مرة على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تنزها كده توقع او تلقطها بإيدك. الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك إيه؟ رطبا جميعا. رطب يعني إيه؟ وصل إلى مرحلة النضج لدليل إن الإشي نقطع عليه. فإذا طلعت الثمر اللي هي البلقة من الإشرة وبالت كده يقال فسقت الرطبة. فسقت يعني خرجت عن الإيه؟ عن الإشرة بتاعتها. لما تخرج عن الإشرة بتاعتها يقول تتعرض للحشرات وللإيه؟ وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل إيه؟ يغلفه عشان ايه؟ يصون من الافات. فاذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الايه؟ الافات. يقولوا فسقت الايه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. الفاسق هو ايه؟ التي الإجابة الكبيرة صحيح او مجهول الحال. انك لما تاخد الخبر من واحد مشيئك ما تسلمنوش او كده، وكان فاسق ومعروف الفسق يبقى ده يبقوا انتوا الكلام حتى تتبين. ليه؟ ام قالك لان خلق الانسان من الاغيار. مرة الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة، فلعله صدق هذه المرة. تقول انت تعمل ايه؟ ما تسكتش على كل حكم حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع تبقى رتب الحكم، انما ما تنطبش على الوشاي او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عادة في الفسق، وما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. تبين من خبر الفاسق لعله يكون ايه؟ من الاشياء التي عصى الله فيها، لانه ما دام فاسق يبقى العصيان ده عنده سهل. فتبينوا ان تصيبوا قوما حتى لا تصيبوا قوما بجهاله. فاذا اصبتم قوما بجهاله يبقى المصاب هيبقى ذو حق وانتم اللي عليكم الحق. يبقى انقلبت الايه؟ انقلبت الايه. المصاب اللي انت اصبتوه هيبقى صاحب ايه؟ فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ نادمين. ليه؟ لأنك أنت لما تقوم إلى الحق تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقوم تندم أنت. ليه؟ لأنك جعلت اللي أنت أساسه صاحبه حق عليك. يبقى أنت قلبت الإيه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يدل على أن النفس الإنسانية مرة تجيء إلى المعصية وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب. وواحد يعمل المعصية ويفرح اللي عملها. مثلا احنا ضربنا مثلا عشان نقرب المعنى، قلنا فيه بعث الفرنسا، فواحد رشح لان يكون مبعوثا في فرنسا، رايح لقصد العلم فقط ولا بباله اي حاجة. وبعدين راح سكن على طريقة الغرباء في بيت واسرة زي ما بيعملوا هناك، وهو قاعد في حاله او نايم، او دخلت عليه بنت جميله كده بالليل وهو خالي الزيت. فقد يكون قد ارتكب معصيه، انما هل خطط لها؟ لا. اهدي بالجهاله. لكن واحد ثاني قال له: يا عم احنا هنروح باريس وانت قعدت كده سنه هناك وعارف حتت الانهايرس فيها بقى، فقول لنا على العناوين بقى واللي مش عارف. يبقى خطط للمعصية ولا لا؟ أهو إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي من غير ترتيب وتدييس لها، بل وقعت عليهم المعصية، ويتوبون من قريب ويندموا على إنهم فعلوها. لكن واحد يشرب يقول لك: أما إحنا سحرنا الليالي سهرة يا ولد فاتتك دي وعملنا، يبقى فرحان لإيه؟ أهو ده أهل التوبة بتاعت اللي بيحكم حولها. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب، يقبل ويندب ويتوب. وليست التوبه على الله للذين يعملون الايه؟ السيئه، حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يبقى إذا فيه فرق بين السبية للمعصية وبين وقوع المعصية على مين؟ دي يغفر له إيه؟ إنه يندم ويغفر له إنه إيه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها، وبعدين يستغفر الله ويتوب على ويتوب عنه، فتصبح على ما سلك إيه؟ نبقى ابن آدم بالحق يقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يد إليك لأقتلك، إني أخاف الله دراعته خلاص، يبقى أخاف الله رب العالمين بفلته الأفضل ربنا ومشيتنا وعمل أمام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه يعني إيه خلتها سهل أول وسهل، فأصبح من الإيه من النازمين، يعني أدى شهوته من الغزو نفوه، لكن بعد ما عملها إيه عملها نفسه، أدي أول مرحلة في مرحلة الرجوع إلى إيه إلى الله، يقوم ربنا يأدبه لما شاف أخوه كده ما قتل ما يعرفوش الدفن لسه، يقوم ربنا يقدمه انه يجيب غراب له اخذ منه غراب ايادا وماشي، يقوم ياخذ الغراب فوق ده وايه ويتحكم وايه ويقتله، يقوم يعلمه ايه علمه ازاي يواري سوءات ايه سوءات اخيه، فاصبح من المالين، فالندم على المعصيه هو اول مراحل ايه واول مراحل التوبه، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثة مرت فنزل من أجلها القرآن التي ولها حد، الوليد بن عقبة بن معاذ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جباية مال الزكاة من بني المصطلق، فلما راح أرض رسول الله طلعت البلد وعيالها وكله يقبلوا أمر رجل إيه خاف لا يعملوا في حاجة، ليه؟ لأنه كان له جية قديمة على هؤلاء قتيل، فقال لك ده إيه هيهدموا عليه يموتون عشان قتلهم بتاع الجاهلية، فذهب إلى رسول الله قال منعوا الزكاة يا رسول الله، فرسول الله إيه تثبت من الامر فقال والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به، اهي ده التثبت بقى، كان الرسول لو اخذهم على انهم منعوا الزكاه يبقى في رده، ولكن ايه تبين قبل ما يعمل اي حاجه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ماريه ام ابراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب فإن غرسته فاقتله، قال رسول الله قال يا رسول الله أمره أنا في أمرك، يعني بتقول علي أقتله أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، شوف احتياط علي يرى الشاهد، فلما ذهب وجده عند ماريا، فلما رأوه مختلطا سيفه يهم بقتله فيه نخلة قدامه، فصعد على النخلة، ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف ألقى بنفسه على الأرض، فلما ألقى بنفسه على الأرض فتح ساقين هكذا فبانت أماكن وعورته، فعلي رآه إيه رأه أمسح يعني ممسوح ملوش مال الرجال، فكف عنه وذهب إلى رسول الله فقال له صدقت يا علي يرى الشاهد ما لا يراه إيه يرى ما لا يراه الله، اللي قال للرسول الله الحكاية دي بالله يكون يجادل رسول الله بالموضوع ده يبقى فاسق ولا مش فاسق، طب انت كنت تعمل العمليه دي بعيد عن رسول الله، انما انت مقصود يا رسول الله، يبقى قصده ايه قصد التشكيك في ام ابراهيم، نعم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتثبتوا أن تصبح خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. ورسول الله مش هتدرى عليه حاجة لأن ربنا هيخبره بالإيه؟ بالواقع. ولذلك أبو سفيان لما رأى بلال الحبشي يأذن على الكعبة قاعد هو مين؟ قاعد هو والحرس بن هشام وثابت بن قيس. أما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن أبي حيث قبضه قبل أن يرى هذا المنظر من العبد الحبشي هو اللي طالع إيه؟ هو اللي طالع إيه؟ خلاص. والحرس ابن هشام قال أما كان أما رأى رسول الله غير هذا الغراب الأسود ليؤذن؟ أبو سفيان قاعد قال والله أحب أن أقول يعني زي ما قلت كده ولكني أخشى أن يخبر الله رسوله بما قلت. طب ما دام عارف إن ربنا بيخبره ما قلت طب بالله ده فيه كلام أنت عارف إن ربنا هيخبره عشان تعرف إن المسألة بكفر الأول ده كان لبد وخصومة. أبو لهب كان ولديه الاثنين متزوجين بنت يا رسول الله وقي أم كلثوم واحد واحد يعني واحد السن. لما اشتد اللبد بين أبي لهب وبين رسول الله أبو لهب قال لهم لازم تطلقوا مين؟ بنت يا رسول الله. فطلقوا واحد منهم قال لأدب وكبر شاف النبي ماشي كده أم عامل إن هو بيتوفى طبيعي كده وكفر. لكن ده رسول الله تنبه فقال أكلك كلب من كلاب الله. فلما بلغت أبي لهب الرحلة قايمة على الشام جمع رجال الرحلة وقال لهم إذا أنتم عرستم في مكان يعني بيتم فاجعلوا كل الرحال حول ابني مخافة أن يأتي علي عبد يكله لأنني خشيت دعوة محمد. طب يا أبو لهب ما دام عارف إن له دعوة مجابة طب يعرف إن دي لدد ولا مش لدد؟ لدد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أهو أبو سفيان عمل كده قال والله أنا عايز أقول زيكم كده بس أنا خايف لرب محمد إيه؟ ولذلك الكفار كانت تكونهم العبارات ولذلك يقولوا إيه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا ولدي ما انا عارفين ان رسول الله ايه اللي كلفك يعني. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لو كان اطاع الفاسق اللي جه قال كذا وكذا لكان يجلبكم مشقه عنتم يعني اصابتكم مشقه. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. ولذلك هناك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم عزيز يعني شاق عليه ان يراكم في مشقه. شوف الرحمه والرافه شاق على رسول الله ان يراكم في مشقه. ولذلك سيكون بكم رؤوف وايه ويستغفر الله إيه لكم حتى بعد ان يموت ان راى خيرا حمد الله وان راى شرا استغفر الايه لاهل الذنوب. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم فيكم رسول الله يعني طب الظرفيه دي ايه؟ طب انا اقول كذا في كذا يبقى مظروف ولا لا؟ زي ما يقول الماء في الكوز او الماء في الكوب يبقى ايه الظرف؟ الكوبايه. وايه المظروف؟ ايه الظرف والمظروف؟ مال في خزانه عقد حلو ذهب كده على لؤلؤ وحطوه في خزانه يبقى العقد انفس ولا الخزانه؟ يبقى العقد انفس. العقد ان فيكم رسول الله فيكم رسول الله انتم ظرف لمنهج رسول الله يبقى فيكم رسول الله يا انفسكم رسول الله. ولذلك دي اللي خلى واحد لما يجي يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم هلا هي عايزين من انفسكم. نعم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر ويسمع كلامكم لجاءت لكم المشقة والمتاعب. ولكن الله

قال له احكم بيننا يا شيخ، هل تريدون ان احكم بالعدل ام بما هو احسن من العدل؟ قالوا هل يوجد احسن من العدل؟ قال نعم يوجد الفضل. قالوا ما الفرق بين عدل وفضل؟ قال العدل ان تأخذ حقك والفضل ان تتنازل عنه. نعم نعم فضلا من الله. طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل؟ قال لك نعم، لان تكليف الله لنا لا يعود عليه بمنفعه، لانه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار وهو قوي وهو حكيم. انت ما جبت الصفه له زي دي، فيبقى العمل اللي بامورك للطاعه صالحه لك انت، لانك لو نظرت الى اي حكم قيدك فيه تجد انه قيد المجتمع من اجلك. احنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وانت واحد، لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا، يبقى مين اللي انتفع؟ يبقى انت انتفع. قال لك لا تنظر الى محارم غيرك، ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا الى محارمه. الله، يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ فاذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعه او نهاك عن معصيه فاعلم انها لصالحك، ما دام لصالحك كان الاصول ما تاخدش اجر، انت خدت النفع بتاعك ده هي معمول عشانك. أم قال لك يبقى ربنا ادي وجازه، يبقى ده محض فضل انه قرر ان يجزيها بالثواب على الايه؟ على الطاعه. والا فالطاعه لا تفيد الله في ذلك تنفع لك انت. اولا هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياه اخرى سعيده، يبقى انت ما هتاخد الثمن. يبقى اذا تشريع الاجر والثواب فضل من الله. يبقى هي فضل ولا طب امال ايه اجرهم؟ لهم اجرهم بغير حساب. قال لك ده اجرهم عشان ايه؟ يملي عشان يعلم ان عملهم مقبول ويدفع عليه اجر. ولذلك ربنا لما علم الرسل يقول لهم ايه؟ كل اسالكم عليه ايه؟ اجرا كده، لا اسالكم عن ايه اجري، لان العمل الذي عملت لكم باني اهديكم لمصلحتكم انتم كان يجب ان يستحق علي اجر، لكن اجري ما تقدروش عليه، انما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اغلى عمله ولا ما اغلاش؟ يبقى غلاه فضل من الله ونعمه، والله عليم حكيم. عليم يعني ايه؟ وعتد تلبس الطاعه وهي مش طاعه، نفاق ولا رياء؟ فاني عليم بما في سرائرك، وانا اريد ان يكون عمل الجوارح متمشي مع نيه القلب الصالحه. وحكيم بيضع الشيء في ايه؟ في موضعه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. كلمة طائفة يعني ايه جماعة؟ هي مفردة لفظ، لفظ مفرد بدليل مجمع على طوائف، لكن معناها مجذورة. زي قوم مثلا هي لفظ مفرد ولكن معناها ايه؟ جماعة. فلما قال وإن طائفتان من المؤمنين قال ايه؟ كان الأصول ايه؟ تتلفى، ما هم طائفتين، فبيقول ايه؟ اختلفا. ما دام طائفتين ولازم المفرد، فما لك لا، لان لما يجيب الحرب من جماعه وجماعه مش كل افراد الطائفه بيشتركوا في اعلان الحرب، الاعيان بتوعتها والرؤساء هم اللي بيعملهم. يبقى الطائفه ممثله في مين؟ في اعيانها واللي بيحكمهم. لكن ساعه القتال مش كل واحد بيروح لواحد، ده زي ما اتصادف السيف بقى، يبقى اقتتلوا للافراد، انما الطائفه اللي قررت القتال ايه؟ جماعه. وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا قال فاصلحوا. الله، رجع ثاني للتسميه، فاصلحوا بينهم. ليه؟ قام قال لك لان لما بيجي الصلح ما بنجيبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التانيين، ده احنا بنصلح الطائفتين، عيون الطائفتين، بنشوف مين اللي له راي في الحرب ونجي نصلحه. يبقى اذا في القتال الافراد هي اللي ظاهره، لكن في ايه في الصلح الافراد من ظهرين، طب اجيب في كل واحد من هنا وافتحه على الثاني، بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه كل طائفة. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت بعد ما نصلح ان تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي. يبقى بقوا ثلاثة، بقى في طائفتين واقتتلوا. الاسلام يفرض ان فيه يكون ناس محايدين دائما، عشان لما يدخلوا مسلحهم يبقى لهم من ضمن لا ده ولا ده. ولذلك لما يجوا اثنين مثلا يكونوا مقتتلين ولك عايزين نحكم واحد، يقولوا بيتفقوا على من يحكم. ليه؟ بيتفقوا على واحد مش محايد، من حد واحد منهم معروف انه ايه انه جد ودغري. يبقى الجد والدغري بيطلب امتى؟ عند معرفة الحق. والمضل بيعرف عند معرفة كبت الحق، يعني اللي دغري اللي عايز الحق بيجيبه، واللي مش دغري عايز مين اللي يمشي على هواه. زي مثلا واحد اتخانق مع واحد وواحد منهم قال أدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون، كان لأهين رفع قضيته. فلما رفع القضية أمام الحاكم جه اللي حينزلق في الحكاية دي اللي ظلم، هم يقولوا بقى يخلصك ان انا اقفل قدام عم يحكموا علي ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، عايز مني ايه؟ قال يعني ايش الشهادة كده يعني؟ أم قالوا علشان خاطرك حاجة، قال عشان خاطرك هزور. وراح قال ده ما حصلش، قالوا مش قالوا، قالوا قال ما حصلش. يبقى فيه الذل لصالح مين؟ لصالح الظالم. فبرأه الحاكم، فلما برأه الحاكم برأه عشان خاطر الشهادة بتاع صاحبه. وبعدين جه الحاكم اللي بني ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية، فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه، يقول عليه يبقى اقولك ايه؟ ومن جعلك موضعا للنقيصة، اللي جعلك موضع للنقيصة اقولك اضرب لي فلان اقتل فلان، جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره، وان اعنته على امره كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتديس القدم على كرامته. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت اوعتنوها بأنها فاءت ورجعت على الباطل. لازم تصلحوا بينهم، تشوفوا سبب الخلاف ايه عشان ما نبقاش هنا المعركة الآن وتفضل في ايه وتفضل بذورها في الصدور، لأنها تؤجل معركة تانية. فقالوا ايه الخلاف كان على ايه؟ الله على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ونرد الحقوق الإله. يبقى منعنا المعركة أولا، وبعدين ردينا المظالم لإيه؟ لأهلها، فمنعنا ايه؟ أن تفرخ الجريمة في صدور الذين ايه؟ الذين ظلموا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. رب العدل كويس. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل. لكن فيه قسط وفيه قسط من فعل واحد، قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا، دقة للجور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسطا قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه في المصدر خصوص والذكر فعل. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ده ازاي جاي من القسط دي؟ قال لك لا، من القصوص، من قسط يقسطوا ايه قصوصا يعني ظلم وجهل. لكن المقسط جاي مجيل ايه؟ مجيل الظلم. ان الله يحب الايه؟ المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه؟ فيه مقسطين. مقسط وكان هناك ظلم فرفعت، انما قسط يعني جاء من الاول الامر فعدل، انما الثاني عدل الجو. يبقى المقسط هو الذي ايه؟ يعدل يجيل الجور اولا، يبقى مقسط. انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه؟ ان الله يحب المقسطين. المسألة دي لها سبب. السبب ان في حيين، والحيين دول اختلفوا على شيء. الشيء في اوله هين، انما كبر بين سفهاء القوم والقوم. يعني الكبار استحملوا يعني ما فيش فهم، انما سفهاء القوم وسفهاء القوم والجيوش قامت بينهم ايه؟ قامت بينهم معركة. المعركة استعملوا فيها ايه؟ استعملوا فيها الاسلحة، مش الاسلحة الثقيلة اللي هي سقف النخل والشماريخ والحاجات اللي زي دي. فالمسألة كانت هتستفحل، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصلحوا بين ايه؟ بين اخويكم. ليه بتصلحوا بين اخويكم؟ لان المؤمنون اخوة. ففي اخوة نسب، وفي اخوة ايمان. اخوة النسب اسبق من اخوة الايمان، لان كلنا من ادم، وادم من تراب، وبعدين لما جه ايمان ناس امرهم وناس ايه سفرهم، يبقى جت اخوة مين؟ يبقى الانسان له اخوة، المسلم له اخوة نسب واخوة ايه؟ اخوة ايمان. والكافر له اخوة ايه؟ اخوة نسب وليست له اخوة ايمان. ولذلك قالوا في اخوة النسب اخوة، ولكن الثانية يسموها اخوانا على سرر ايه؟ متقابلين. ولكن الله يريد ان يرد الى ان اخوة الايمان يجب ان تكون مع اخوة النسب. معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال يا امير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول اليه ويدعي انه اخوك. ضحك معاوية قال له افي خدمتي كذا سنة ولا تعرف اخوتي؟ قال هكذا قال لي انه اخوك. انا عارف اخو من ايه؟ طب اذكره. فدخل فرسلت له قال له اي اخوتي انت؟ هو مش اخوك زي ما فهم الراجل. قال له اخوك من ادم. فضحك وقال رحم مقطوعة مثل التسجيرات، والله لا اكونن اول من وصلها. وقضى له ايه؟ قضى له حاجة. نعم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. ولذلك كلمة اخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها. ما دام اخ واخ يبقى لازم يقربوا. ولذلك نفس حتى في القتل لما يقول كتب عليكم كذا كذا، فمن عفي له من اخيه شيء. شوف تلطف بده يفكروا ان اخوه، فمن عفي له من اخيه شيء. الله. يبقى اذا بده يقرب بكلمه اخ دي ايه؟ ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الاخ ده عشان قد رب اخي لك لم تلده امك، رب اخي لك لم تلده ايه امك. ولذلك امه يعني يجيبوا لها تحليه كده يقول لك ده الانسان بقى لما يحصل له حاجه يقول اخ، يعني اكنه بيستنجد مين؟ بيستنجد بطون. ولذلك يقولون في الاستنجاد ان الناس مفتوح بس تنطنش الى الطبع الذي يستنجد. طبعا الذي يستنكد بيستنكد بمن هو اولى بان يعينك. وذلك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي وكان اولاده ينادي ما وياش اولاده ينادي جاره ما وفيش جاره ينادي اللي في الدور الثاني يقف في الشارع يقول ياهو الناس يامين ياهو يعني ناس تعالولي ياهو يعني ياهو ما بيكلمك ما فيش الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من إيه؟ قال لك لأن ما دام في طائفتين وبينهم عداوة فلقفوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها سيرات ودماء وتفرق بالأسرة، لأن دي هيبقى رحمة لكم. ليه؟ قال لك لأن الطائفتين لما يفضلوا رفضة الطائفة دي هتكره اللي يوالي الثانية، وانت محدش عمل فيك حاجة فهم الاثنين هيبقوا بالنسبة لك واحد. لو وديت دول الجانب هيزعلوك ولو تبقى مخيول. يبقى ارحم نفسك لان الناس كلها تبقى كويسة. لما الناس كلها تبقى كويسة تبقى عملت ايه؟ محدش يقول لك ده انا شفت بيتكلم فلان، ده انا شفت واعي ويا فلان، ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوة. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ يبقى رحمة للطائفتين لأنه مش هتفرق العداوة مش هتكبر، ورحمة له لأنه سيحسب وده لواحدة منهما على الإيه على الأخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون.